بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أنا عين ميم ألف من جمهورية مصر العربية وأعمل مدرسة في المملكة العربية السعودية. تقول: قامت إحدى تلميذاتي في الفصل بإعطائي بعض الحاجات مثل قطع الملابس على سبيل أنها هدية، وقد قبلتها منها بعد إلحاح وبعد اعترافها لي بأنها عن طيب خاطر، علما بأنني عرضت عليها وأعرضت عن هذه الأشياء ولكنها رفضت وقالت إنها راضية بإعطاء مثل هذه الأشياء، علما بأن معاملتي مع جميع تلميذاتي في الفصل على السواء، لا فرق بين أحد وآخر، ولم تغير هذه المعاملة لهذه التلميذة من هذا الموقف. رجاء إفادتي عن حكم الإسلام في مثل هذه الأشياء، هل هي تعتبر رشوة، وماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا، وثمن هذه الأشياء التي أهدتها لا يزيد عن 50 ريالا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالهدايا من الطالبات للمدرسات ومن الطلبة للمدرسين فيها خطر، ويخشى منها أن تكون رشوة وأن تسبب ميلا من المدرسة أو المدرس إلى صاحب الهدية، فينبغي في مثل هذه الحال عدم قبول الهدايا، سد لباب الشر، و احتياطا بهذا المقام وحفظا للعرض عن التهمة. فنصيحتي للمدرسين والمدرسات ألا يقبلوا جميعا شيئا من الطلبة والطالبات، حسما لمادة التهمة وحسما لمادة طمع التلميذ أو التلميذة في ميل المدرسة أو الأستاذ إلى أن يحابي هذا الطالب أو هذه الطالبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك، ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا شك أن الطالبة إذا أهدت إلى المدرسة قد ترجو من المدرسة أن تسامحها على الشيء، أو تميل إليها في الاختبار، وقد لا يخطر بالها ذلك، لكن سد الباب هو الذي ينبغي المؤمن والمؤمنة في مثل هذا المقام. ومتى تساهلت المدرسة أو المدرس فقد يتتابع الباقون من الطلبة والطالبات، قد يتابعون في هذه المسائل فيعظم الخطر وتعظم الريبة، ونسأل الله أن يوفق الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: أخوكم في الله يوسف إبراهيم يسأل سماحة الشيخ عن كونه تطعم في نهار رمضان وبطبيعة الحال كان صائما، ويسأل: هل حقن التطعيم تؤثر على الصيام؟ لا تؤثر، الصيام صحيح، فالإبر التي للتطعيم والإبر التي للعلاج لا تؤثر على الصحيح، إلا الإبر التي للتغذية، الحقن التي للتغذية هذه التي تؤثر، أما الإبر العادية والحقن العادية للتطعيم وغيره فإن الصواب أنها لا تؤثر، والصوم صحيح.

أو يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، وهذا منكر عظيم وشر كبير. وربما ضيع صلاة العصر إذا جاء من عمله، وهذا أيضا شر عظيم. قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، نسأل الله العافية، إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها. فيجب الحذر من هذا العمل السيء المنكر، بل العمل الكفري، نسأل الله العافية. ويجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الجميع الصلاة الخمس في أوقاتها، ولا يجوز لأي إنسان أن يؤخر الصلاة أو وقتها، لا الفجر ولا غيرها، فالواجب أن تصلى في الوقت. والواجب على الزوج والزوجة يتعاونا في ذلك، فيتعينه ويعينه على أداء الصلاة في الوقت، وهكذا الآباء والأمهات عليهم أن يعينوا أولادهم وأن يشددوا عليهم في ذلك حتى يحصل التعاون على البر والتقوى، لأن الله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى، ويقول عز وجل في كتابه العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب التواصي بالحق، وعظم الحق الصلاة، أعظم الحق بعد التوحيد ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ذلك الصلاة، هي أعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين. فالواجب على أهل البيت أن يتعاونوا في ذلك، وعلى أهل الحي يتعاونوا في ذلك، وعلى جميع المسلمين يتعاونوا في ذلك بالنصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ولاة الأمور أن يقيموا الحد فيما يستحق القتل والتعزير فيما يستحق التعزير، لأن من تركها ودعي إليها ولم يتب وجب قتله، ومن عرف بالتساهل فيها وعزم من جهة ولاة الأمور حتى يستقيم، فالتساهل في هذا الأمر وسيلة إلى شر عظيم، والحزم فيه والتعاون فيه على البر والتقوى من أهم المهمات، لا في حق الدولة ولا في حق القرابات ولا في حق المسلمين عموما، كلهم يجب عليه أن يقوم بنصيبه من هذا الواجب العظيم. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد أحمد من الرياض بعث يسأل عن العقيقة وعن أحكامها وعن مشروعيتها، وعن من جاء له 5 من الولد ولم يذبح عنهم أي شيء، جزاكم الله خيرا. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الطفل، وهي في حق الوالد، حق والد الطفل، سنة مؤكدة، غير واجبة بل سنة مؤكدة، عن الطفل الذكر 2، وعن الأنثى 1 من الغنم من الضحية 7 عظام أو 8 معاش. والسنة أن تكون الشاتان متكافئتين متقاربتين في السن والصفة، وأن تكون في سن الضحية 7 عظام أو 8 معاش فعلى. والسنة تذبح يوم 7، هذا هو الأفضل، وإن تأخرت فلا حرج، لكن الأفضل يوم 7. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويحلق ويسمى. فالسنة تذبح يوم 7 وأن يحلق رأسه عن الذكر وأن يسمى، هذا هو السنة. والسنة فيها أن يأكل ما شاء منها ويطعم ما شاء، أو يوزعها كلها على فقراء المساكين والأقارب والجيران أو يرجع بعضا ويأكل بعضا، الأمر فيها واسع بحمد الله. إن ذبحها وقسمها على الجيران والأقارب والفقراء فلا بأس، وإن دعا إليها الجيران والأقارب وبعض الفقراء فلا بأس، وإن وزع بعضا وطبخ بعضا ودعا إليه من شاء من إخوانه فلا بأس، الأمر فيها واسع والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. أما أحد الإخوة المستمعين وهو علي عبد العال ومصري يسأل عن عدة أمور، من بينها يقول إنه نذر نذرا يوم أن كان مريضا ومنوما في المستشفى ولم يقم بتنفيذ ذلك النذر حتى الآن، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ النذر هو التفصيل، فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ما استطاع ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، خرجه البخاري في الصحيح. والله مدح المؤمن بالنذر فقال جل وعلا في سورة الأخيار من عباده يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، المعنى فنجازيكم عليه سبحانه وتعالى. فإذا نذر في مرضه إن شفاه الله أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم شهرا، أن يصوم أسبوعا، أن يصوم أيام البيض، يصوم الاثنين والخميس، وجب عليه الوفاء. أو قال لله عليه أن إن شفاه الله يصدق بمئة ريال بألف ريال وجب عليه الوفاء إذا عافاه الله. أو قال لله عليه إذا شفاه الله أن يحج أو يعتمد وجب عليه الوفاء إن استطاع، إن لم يستطع يبقى في ذمته دينا حتى يستطيع، وهكذا أشبه ذلك. أما إن كان النذر معصية أو ليس بطاعة فلا يجب عليه الوفاء، المعصية لا يجوز فعلها، كان يقول إن شفاه الله شرب الخمر، هذا منكر نعوذ بالله، قبل العاتب بالمعصية فليس له أن يشرب الخمر وعليه كفارة يمين. أو قال إن شفاه الله بنى له بيتا أو زار فلانا أو ما أشبه ذلك فهو مخير، إن شاء ذلك وإن شاء كفر عن يمين كفر يمين، إلا أن تكون الزيارة طاعة لله، كان يقول عافاني الله عدت المريض الفلاني أو اصطلحت مع أبي أو مع أخي لأنها بينهما هجرة يوفي بنفقة، لأن هذه عبادة قربة، صلي مع إخوانه مع أقاربه ترك الشحنة. أو قال إن الله نر علي شفاء الله أن أصنع وليمة للفقراء، هذا طاعة لله تعالى. أما إن كان مباح مثل ما تقدم، ولو قال الله علي شفاء الله أن أعمر الدار الفلانية أو آكل من اللحم الفلاني أو أصنع الطعام الفلاني لنفسي، هذه مباحات إن شاء فعلها وإن شاء كفر عن يمين. أما إن كان المكروه كان يقول إن شفاني الله وعافاني ترك صلاة الضحى أو ترك سنة الظهر، هذا نذر مكروه، كفر عن يمين، النذر كفر عن يمين ولا يدع صلاة الضحى ولا سنة الظهر مثلا. وبهذا يعلم أن النذر فيه تفصيل كما سمعت. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول اسمي السيدة أم أحمد، تقول إنها في 35 من عمرها تصلي وتصوم أيام شهر شوال ورجب وشعبان، ولكن الدورة تمنعها من صيام هذه الأشهر الثلاثة، فهل يجب صيام الأشهر الثلاثة أم أيام منها فقط؟ جزاكم الله خيرا. أيام الدورة من مع الصيام، لا في رمضان ولا في غيره. في صامت شعبان إلا أيام الدورة، هذا واجب عليها تفطر أيام الدورة، وهكذا في رمضان عليها أن تفطر وتقضي بدل أيام رمضان. أما ترك من أيام شعبان أو رجب أو رجب لا بأس، وإذا صامت رجب وشعبان فلا حرج وتفطر أيام الدورة، لكن في رمضان إذا أفطرت أيام الدورة عليها أن تقضي. وإذا تعاقب ما يمنع الدورة في رمضان من حبوب وغيرها فلا بأس، أو تعاقب ذلك في أيام الحج فلا بأس. والأفضل عدم صيام رجب وكله. أما إذا صام الاثنين والخميس أو صامت أيام الفيض 13 و14 و15 هذا كله طيب في كل شهر، لكن يكره عند جمع من العلم إفراط رجب وتخصه بالصوم. أما إذا صامته مع شعبان فلا حرج. وكذلك إذا صامت غير رجب، صامت مثلا شهر محرم أو غيره من الشهور حسب فراغها وحسب تيسر لا حرج. لكن إذا كانت أيام الدورة تفطر، لا تصوم لا في رمضان ولا في غيره، لأن أيام العيد ليست محل صيام، وهكذا أيام النفاس ليست محل صيام. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن الصبغة السوداء في الشعر إذا كانت لا تخرج من بيتها. الصبغ الأسود لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: غيروا هذا الشيء وجنبوا الشواذ. فالسنة يغير الشيء، ما يبقى أبيض، لا يبقى أبيض، الأفضل يغير بصفرة أو حمرة أو سواد مخلوط بحمرة. أما أن يغير بالسواد الخالص هذا هو اللي نهي عنه في الحديث الصحيح. لكن إذا غيرت السواد بشيء من الحمرة، يعني خلط معه شيء من الحمرة حتى يكون بين الأحمر والأسود، وهكذا الرجل إذا غير صبع لحيته بسواد مخلوط بالحمرة فلا بأس. أما الأسود الخالص فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء جميعا، لأن الرسول منع ذلك عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. تقول: هل أم زوجي من ذوي الأرحام، وإذا لم أصلها هل يكون علي ذنب؟ ليست من ذوي الأرحام، أم زوجك وجدتك وأخواتك لسنا من ذوي الأرحام إلا إذا كنا قريبات لك، لكن بنت عمك أو بنت خالك هي من ذوي الأرحام. أما كانت أجنبية، إذا كانت أجنبية فليست من ذوي الأرحام، ولو كانت أم الزوج أو أخت الزوج أو عمك الزوج. لكن لو كان الزوج من عمك وأخواتك بنات عمك من ذوي الأرحام، أو أمه بنت عمك كذلك. أما مجرد كونها أم الزوج وهي أجنبية ليست من قبيلتك فليست بنت عمك، فليست من ذوي الأرحام. جزاكم الله خيرا. تسأل عن علامات الساعة، وهل هذا الجيل آخر جيل كما يقول بعض الناس؟ الساعة لا يعلم قيامها إلا الله، ولا يعلم الجيل لا تقوم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي لا تقوم إلا على الأشرار حين لا يبقى في الأرض مسلم، لا تقوم إلا على كفار، ولا تقوم وفي الأرض مسلم واحد، لجميع المسلمين يموتون قبل قيامها. يبعث الله عليه ريحا طيبة في آخر الزمان تقبض روح كل مؤمنة، فلا يبقى إلا الكفار، فعليهم تقوم الساعة. ولها شروط لم تأتي، من شروطها خروج الدجال من جهة المشرق، آدمي يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ثم ينزل الله عيسى بن مريم من السماء فيقتله في فلسطين وهو رئيس اليهود. الدجال رئيس اليهود يذهب إليه في فلسطين وينزل الله عيسى فيقتله، من أبي الود كان بالمعروف هناك في الصين، ومن أشراطها خروج يأجوج ومأجوج وهم خيرا من الشر، أخبر الله عنه في كتابه العظيم. ومن شروطها هدم الكعبة في آخر الزمان، وندفع القرآن من الصدور ومن الصحف حتى لا يبقى في أيدي الناس قرآن. ومن شروطها الأخيرة يخاف يخشى الناس ويعمهم. ومن شروطها طلوع الشمس من مغربها بعد المشرق، تطلع من المغرب طلعة من مغربها آمن الناس، لكن لا يقبل الله إيمانهم بعد طلوع الشمس من مغربها، يبقى المسلم على إسلام والكافر على كفر. وآخر الآيات نار تحشر الناس إلى محشرهم، تخرج المشرق في قبل أحاليه من قعر عدن من الجنوب، ثم تسوقهم إلى محشرهم في آخر الآيات. وفي آخر الزمان كما تقدم قبل أن تقوم الساعة يرسل الله ريحا طيبة لينة فتقبل روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى في الأرض إلا كفار في حصة الطير وأحلام السباع يتحاولون أن يتناكحون في الأسواق ويعبدون الأوثان والأصنام ولا يعرفون الله طرفة عين، بل هم في كفر وضلال وجهل وأخلاق خبيثة، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تقول: مرضت لمدة سنة ونصف، وخلال فترة المرض لم أصلي، هل علي أن أقضي تلكم الصلاة؟ نعم، عليك أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها بسبب المرض، لأن هذا جهل منك وغلط منك، فالواجب قضاؤها مع التوبة إلى الله والندم والرجوع إلى سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو اللهم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.